أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا لحد الآن من الاستدلال بالقرآن الكريم وبالسنة وبالإجماع أو السيرة على حجية خبر الواحد، بقي الاستدلال على الحجية بالعقل، لأننا قلنا في البداية أنه استدل على حجية خبر الواحد بالأدلة الأربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل. الثلاثة الأولى انتهينا منها، بقي الاستدلال بالعقل، والعقل قد استدل به على حجية خبر الواحد، و ذكرت لتقرير هذا الاستدلال وجوه عديدة لا نريد التعرض لها جميعا، وإنما نقتصر نحن هنا على بيان وجه واحد من هذه الوجوه، وهو عبارة عن التمسك بالعلم الإجمالي وتطبيق قواعد منجزية العلم الإجمالي في المقام، وذلك بدعوى أننا إذا لاحظنا الروايات التي هي بأيدينا اليوم والتي نحن بصدد إثبات الحجية لها، فلا إشكال في أنه سوف يتشكل لدينا علم إجمالي بصدور بعضها. لا شك أنه يحصل لنا علم إجمالي بأن بعض هذه الروايات صادر، بعض هذه الروايات صحيح مطابق للواقع. هذا العلم الإجمالي يحصل لنا ويتشكل بلا شك، بدليل أننا لا نحتمل أن تكون هذه الروايات كلها مخالفة للواقع. يعني هل يحتمل أحد منا أن تكون كل روايات الوسائل كلها مخالفة للواقع؟ هذا الاحتمال يأتي في ذهن أحد؟ قطعا لا. عندما يلقي نظرة على الوسائل مثلا يعلم بأن بعض ما في هذا الكتاب صحيح مطابق للواقع، بعض، فلا يحتمل أن تكون كلها مخالفة للواقع، وأن يكون كل هؤلاء الرواة الذين نقلوا هذه الروايات في الوسائل مثلا كلهم قد أخطأوا أو كلهم قد تعمدوا الكذب، هذا الاحتمال لا يرد أبدا. فيحصل له علم إجمالي بأن بعض هذه الروايات صحيح ومطابق للواقع، وبما أن هذه الروايات تتضمن تكاليف، تتضمن واجبات ومحرمات، يعني مفادها ومحتوياتها عبارة عن وجوبات وتحريمات، فإذا علمنا إجمالا بصحة بعض هذه الروايات هذا معناه أننا علمنا إجمالا بثبوت جملة من التكاليف الإلزامية، جملة من الأوامر والنواهي الشرعية علينا، علم إجمالي بالتكليف صحيح النسب. وهذا العلم الإجمالي منجز لا محالة، فيتنجز بحكم العقل بسبب هذا العلم الإجمالي، يتنجز علينا كل أطراف هذا العلم الإجمالي. أطراف هذا العلم الإجمالي عبارة عن هذه الروايات الموجودة في الوسائل مثلا، فبموجب هذا العلم الإجمالي يجب علينا أن نأخذ بكل هذه الروايات، لأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الأخذ بكل الأطراف. يجب علينا أن نعمل بتمام هذه الروايات لأنها أطراف هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه. وعندما نقول أنه يجب علينا العمل، هذا الوجوب وإن لم يكن هو بالدقة عبارة أخرى عن حجية هذه الروايات، لأنه هناك فرق مفهومي بين وجوب العمل بالشيء احتياطا وبين كون الشيء حجة شرعا، فرق بين الأمرين من حيث المفهوم. أن تكون رواية ما حجة شرعا تعبدا، هذا مطلب، وأن لا تكون حجة لكن يجب العمل بالرواية احتياطا من باب قاعدة الاشتغال، من باب الاحتياط وحكم العقل، هذان مطلبان ليس أحدهما عين الآخر. نحن هنا بموجب هذا العلم الإجمالي انتهينا إلى ماذا؟ إلى أنه يجب احتياطا أن نعمل بكل الروايات، هذا ليس معناه بالدقة حجية كل هذه الروايات. الحجية الشرعية شيء، والأخذ بالاحتياط والرجوع إلى أصالة الاشتغال وحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية هذا شيء آخر، لكن بالأخرة بالنتيجة متحدان، كلاهما متحد بالنتيجة، يعني نتيجة الحجية موجودة هنا، سواء تكون الروايات حجة أو يجب العمل بالأخرة، يجب العمل بها، النتيجة واحدة. وجوب الأخذ بالروايات من باب الاحتياط هذا وإن اختلف مفهوما عن الحجية، لكنه متحد نتيجة مع الحجية، نتيجته نتيجة الحجية، لأنه يؤدي إلى نفس ما تؤدي إليه الحجية، وهو وجوب الالتزام بهذه الروايات وعدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة. مع وجود هذه الروايات بعد ما نقدر نرجع إلى أصالة البراءة، ما نقدر نرجع إلى استصحاب الحلية، استصحاب عدم التكليف، الأصول المؤمنة. هذا سواء كانت حجة هذه الروايات أو كان يجب الأخذ بها احتياطا، كما أنه مع وجود رواية حجة تعبدية عندك ما يجوز لك أن ترجع إلى أصل المؤمن. إذا أكو رواية تدل على وجوب صلاة الجمعة تقدر ترجع إلى صلاة البراءة؟ لا. كذلك إذا ما أكو رواية حجة لكن العاقل بحكم العلم الإجمالي حكم عليك بأن تحتاط وتأخذ بكل الروايات الموجودة في الوسائل مثلا، خب وهناك رواية في الوسائل تقول صلاة الجمعة واجبة، أفرض هذه الرواية مو حجة لكن العاقل بموجب العلم الإجمالي أوجب عليك الاحتياط والعمل بكل الروايات، وهذه منها، هم يجوز لك الرجوع إلى الأصول المؤمنة. فالنتيجة واحدة وهي عدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة ووجوب الأخذ بهذه الروايات. وبهذا البيان نثبت نتيجة حجية خبر الواحد وإن لم نثبت بالدقة حجية خبر الواحد بهذا الدليل العقلي بهذا التقريب، لم نثبت بالدقة وبالضبط حجية خبر الواحد، لكن نثبت به نتيجة حجية خبر الواحد. هذا حاصل هذا الدليل العقلي الذي يستدل به على حجية خبر الواحد. وقد أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه أنه لو تم هذا الوجه وهذا التقريب للدليل العقلي وتم ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى في الدفاع عن هذا الدليل من انحلال العلوم الثلاثة المتداخلة التي تصوروها في المقام، وبالتالي استقرار الأمر على أضيق العلوم وأصغرها وهو العلم الإجمالي في دائرة الروايات. هذا كله سوف نوضحه بعد ذلك. يقول سيدنا الأستاذ لو تم هذا الدليل العقلي وتم هذا الكلام فبالإمكان أن نقول إن أضيق الدوائر وأصغر العلوم الإجمالية هي دائرة الروايات التي أثبتنا حجيتها نحن بالأدلة السابقة. نحن بالأدلة السابقة أثبتنا حجية ماذا؟ حجية خبر الثقة الواحد الثقة بأثبتنا حجيته بالسنة وبالإجماع والسيرة. خب، على كل حال كلامنا حول هذا الدليل العقلي الذي وضحناه وشرحناه يقع في نقطتين. النقطة الأولى في أصل منجزية هذا العلم الإجمالي وحدود هذه المنجزية، يعني نتكلم في أنه لو تم هذا الدليل الذي ذكرتموه فهل يختص بخصوص الروايات أخبار الآحاد التي أراد المستدل أن يستدل بهذا الدليل العقلي لإثبات حجيتها؟ ويجي لو تم هذا الدليل هل يختص بخصوص الروايات، يعني نتيجة هذا الدليل حجية أخبار الآحاد الثقات كما هو المطلوب للمستدل، أم أنه لا، لو تم هذا الدليل لا يختص بالروايات، هذا الدليل إذا صار بناء على العلم الإجمالي فهذا الدليل يجري ويتم في كل أمارة ظنية ما يختص بخبر الواحد. خبر الواحد أمارة ظنية، الشهرة الفتوائية في المسألة الفقهية هم أمارة، إذا كان أكو شهرة فتوائية في مسألة رواية ما أكو شهرة، شهرة هم أمارة ظنية، إجماع منقول هم أمارة ظنية وغيرها من الأمارات. علم إجمالي إذا قراركم تتمسكون بالعلم الإجمالي، الإجمالي ما يختص بدائرة الروايات الموجودة في الوسائل، العلم الإجمالي يشمل كل الأمارات الظنية، كل أمارة ظنية على التكليف الإلزامي على وجوب أو تحريم هذا يشمله هذا الدليل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد من الكلام فيها هي أنه بعد افتراض منجزية هذا العلم الإجمالي الذي ذكر، هل أن هذه المنجزية تؤدي حقا إلى نفس النتائج التي تؤدي إليها الحجية الشرعية، بحيث يكون مفاد هذا الدليل العقلي، هذا العلم الإجمالي، مفاد هذا الدليل لو اختص بالروايات يكون مفاده متحدا مع، من حيث النتيجة متحدا مع الحجية الشرعية. هل هكذا؟ يعني نتيجة هذا الدليل متحدة مع نتيجة الحجية الشرعية أو لا؟ هذا الدليل لا يؤدي إلى نفس النتيجة. منجزية العلم الإجمالي تختلف حتى من حيث النتيجة، تختلف عن الحجية الشرعية كما هي تختلف مفهوما كما قلنا قبل قليل، من حيث النتيجة أيضا تختلف. هذه النقطة الثانية التي يجب، يعني لا تترتب جميع الآثار المطلوبة التي تترتب على الحجية الشرعية، ما تترتب هنا. هذه نقطة ثانية، هاتان نقطتان لا بد من الكلام فيهما. أما النقطة الأولى وهو الكلام حول أصل منجزية هذا العلم الإجمالي، الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه اعترض في الرسائل فرائض الأصول الجزء الأول صفحة 170 إلى 171، هاي الفرائض المطبوعة من قبل مجمع الفيك، اعترض مجمع الفيك أو مؤتمر الشيخ الأنصاري، هم مؤتمر الشيخ أيضا طبعوا طبعتان صارت من الرسائل، طبعت مؤتمر الشيخ الأنصاري أحسن الله. اعترض الشيخ على منجزية هذا العلم الإجمالي باعتراض نقضي، يعني أورد نقضا على هذا الدليل، وهو أنه لو تم هذا الدليل وكان مثل هذا العلم الإجمالي منجزا ومثبتا لنتيجة حجية خبر الواحد، لو تم هذا لا تختص هذه المنجزية وهذه النتيجة لا تختص بالروايات الظنية، يعني بأخبار الآحاد، بل تعم وتشمل كافة الأمارات الظنية من روايات وشهرات وإجماعات منقولة وغيرها كلها. لماذا تعم وتشمل؟ باعتبار أن مثل هذا العلم الإجمالي موجود في كل الأمارات. لماذا تخصون العلم الإجمالي بالدائرة الروايات في مطلق الأمارات؟ يعني لو نظرنا نظرة واسعة وشاملة إلى مطلق الأمارات الظنية على التكاليف، الأمارات الظنية على التكاليف، يعني الروايات على التكاليف، الشهرات على التكاليف، الإجماعات المنقولة على التكاليف، كلها لو ألقينا نظرة شاملة على كل هذه الأمارات الظنية يأتي هذا العلم الإجمالي، يحصل لدينا علم إجمالي بأن بعضها مطابق للواقع، بعض هذه الأمارات الظنية القائمة على التكاليف الإلزامية صحيح ومطابق للواقع، لأنه لنفس النقطة اللي ذكرتموها في الروايات، لا نحتمل أبدا ولا واحد بالمئة لا نحتمل أن تكون كل هذه الأمارات الظنية مخالفة للواقع وكاذبة وخاطئة، كلها، كل الشهرات وكل الإجماعات المنقولة وكل الروايات خطأ خطأانة هذا لا يحتمله أحد، لا يحتمل عادة كذبها ومخالفتها للواقع. إذن فيلزم القول بناء على هذا، يلزم أن نقول بوجوب العمل بكل الأمارات الظنية بموجب هذا الدليل العقلي، لأن الإجمال موجود في كل الأمارات الظنية. بينما يقول الشيخ لا يلتزم أحد بهذه النتيجة، يعني المستدل الذي أراد أن يستدل بهذا الدليل العقلي لإثبات حجية خبر واحد، هل يلتزم جناب المستدل يلتزم بهذه النتيجة، يعني يثبت الحجية لكل الأمارات الظنية؟ لا، هو يريد أن يثبت حجية أخبار الأحاد، بينما هذا الدليل لو تم يجب أن يلتزم بموجبه بالحجية في كل الأمارات الظنية، بينما لا يلتزم، هو يريد أن يثبت الحجية لا في دائرة مطلق الأمارات بل في دائرة الروايات، ثم لا في كل الروايات، في خصوص الروايات الثقات، ويريد أن يثبت الحجية لأخبار الآحاد الثقات، بينما دليله ليس هكذا، دليله لا يختص. هذا هو النقض الذي أورده الشيخ رحمه الله على هذا الدليل. وأجاب على هذا النقض المحقق الخراساني رحمه الله، وتبعه في ذلك السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، أجاب على هذا النقض. أجاب بماذا؟ أجاب بأن هذا العلم الإجمالي الذي ذكر في هذا النقض، هذا العلم الإجمالي الذي ذكره الشيخ في نقضه، وهو العلم الإجمالي بالتكاليف في مطلق الأمارات الظنية، في دائرة كل الأمارات الظنية من الروايات والشهرات والإجماعات، هذا العلم الإجمالي الذي ذكره الشيخ هذا منحل بسبب العلم الإجمالي بالتكاليف في دائرة الروايات. توضيح هذا الكلام، كلام المحقق الخراساني والسيد الخوئي، مجمل كلامهم هذا، ادعوا انحلال العلم الإجمالي الذي ذكره الشيخ بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات، لكن هذا يحتاج إلى توضيح، توضيحه ببيان أمرين، أحدهما صغرى والآخر كبرى، ثم النتيجة تكون هذا الذي ذكرناه وهو انحلال. الصغرى ما هي؟ الصغرى هي أن لدينا في الواقع في المقام ثلاثة علوم إجمالية متداخلة الأطراف، يعني عندنا ثلاث دوائر متداخلة. الأول العلم الإجمالي الكبير، وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في ضمن دائرة الشبهات بشكل عام، أي شبهة يمكن أن يواجهها المكلف، أي شك يشك في وجوب شيء أو حرمة شيء، خب في كل الشبهات التي يواجهها المكلف قطعا توجد في بعضها تكاليف واقعية إلزامية، يعني لو أحصينا الشبهات التي نواجهها في حياتنا فقطعا توجد في ضمن هذه الشبهات تكاليف، أوامر، نواهي، واجبات، محرمات. هذا هو العلم الإجمالي الكبير، وبعبارة أخرى هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة. بالآخرة نحن لم نخلق سدى، ما مخلوقين أنه ما علينا أي تكليف، أكو تكاليف علينا. خب، مدرك هذا العلم ومستنده هو نفس اعتقادنا بالشريعة وعلمنا بأن في الشريعة أحكاما وتكاليف وحراما وحلالا. فيحصل لكل إنسان مسلم حينما يسلم فورا يحصل له علم إجمالي بأن عليه تكاليف إجمالا فيما يواجهه في الحياة من شبهات. أطراف هذا العلم عبارة عن مطلق الشبهات، ولذا نسميه بالعلم الإجمالي الكبير، دائرة الواسعة، لأن أطراف التردد في هذا العلم كثيرة. الثاني، العلم الثاني، قلنا ثلاث علوم أكو. العلم الثاني هو العلم الإجمالي الوسط، ليس بالكبير وليس بالصغير الذي يأتي، وسط، وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في ضمن دائرة ماذا؟ مو كل شبهات، دائرة الأولى، في ضمن دائرة الأمارات الظنية، في ضمن دائرة الأمارات الظنية، يعني الروايات والشهرات والإجماعات وغيرها. ومدرك هذا العلم ومستنده هو أنه ليس من المعقول عادة أن لا توجد تكاليف أبدا في دائرة الروايات والشهرات والإجماعات. يعني مو معقول أن تكاليف الشريعة كلها في غير الأمارات الظنية، هذا مو معقول، بحيث في دائرة الأمارات الظنية ماكو تكليف، التكاليف اللي نعلم إجمالا بها بالعلم الإجمالي الأول موجودة في غير الأمارات الظنية، هذا لا يعقل. ليس من المعقول عادة أن لا توجد التكاليف في دائرة الأمارات الظنية وتوجد في غيرها، وليس من المحتمل أيضا كذب كل هذه الأمارات الظنية أو خطأها فيحصل هذا العلم. هذا مدرك هذا العلم. وأطراف هذا العلم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الشبهات المقرونة بالأمارة الظنية، لأن قلنا في دائرة الأمارات هذا العلم. كل شبهة مقرونة بوجود أمارة ظنية على التكليف هذه تكون طرفا من أطراف هذا العلم. فطبعا أطراف هذا العلم أقل من أطراف العلم الإجمالي الأول، لأنه ليس كل شبهة طرفا من أطراف هذا العلم، بل كل شبهة توجد عليها أمارة ظنية هي أطراف هذا العلم. هناك شبهات ليس فيها أمارة ظنية، هذه أطراف العلم الإجمالي الكبير، وهناك شبهات فيها أمارة ظنية، هذه تصير أطراف هذا العلم. وأطراف العلم الأول أيضا، هم أطراف العلم الأول تصير هم أطراف هذا العلم، لأن الأوسع أيضا موجود هنا. ولذا نسميه بالعلم الإجمالي الوسط، باعتبار أن أطراف التردد في هذا العلم أقل من أطراف العلم الإجمالي الكبير، وهي في نفس الوقت أكثر من العلم الإجمالي الثالث الذي يأتي. الثالث العلم الإجمالي الصغير، صغير بالنسبة للأولين، وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في ضمن ماذا؟ روايات الظنية، بس الروايات. وهذا العلم هو محط نظر المستدل، المستدل الذي استدل بالدليل العقلي الذي ذكرناه استدل به مثل هذا العلم، قال نحن نعلم إجمالا بوجود تكاليف في دائرة الروايات الموجودة بأيدينا، هكذا استدل. ها هذا العلم هو محط نظره. ومدرك هذا العلم ومستند هذا العلم هو ما قلناه، أنه ليس من المعقول عادة أن لا توجد تكاليف في مفاد الروايات ولكن توجد تكاليف في مفاد غير الروايات، يعني الشهرات والإجماعات وغيرها وغيرها، هذا هو مو معقول. كما أنه ليس من المحتمل أن تكون الروايات كلها كاذبة أو خاطئة كما قلنا، هذا مدرك هذا العلم. وأطراف هذا العلم عبارة عن الشبهات المقرونة بوجود رواية ظنية على التكليف. إذن أطراف هذا العلم أقل من أطراف العلمين الإجماليين السابقين، لأنه ليس كل شبهة طرفا لهذا العلم، بل ولا كل شبهة مقرونة بأمارة ظنية، وإنما أطراف هذا العلم الشبهات المقرونة بالرواية الظنية على التكليف، ولذا نسميه العلم الإجمالي الصغير. خب، هذه العلوم الثلاثة. وبالرغم من أن أطراف كل علم من هذه العلوم أقل عددا من أطراف العلم الذي قبله، الصغير أقل من الأولين، الوسط أقل من الأول، بل بالرغم من ذلك، لكن إذا نحن لاحظنا وجدانا رأينا أن العدد المعلوم بالإجمال في كل هذه العلوم متساوي واحد. بالرغم من أن أطراف كل علم بعدي أقل من العلم الذي قبله، لكن بالرغم من ذلك إذا لاحظنا رأينا وجدانا أن المعلوم بالعلم الإجمالي اللاحق لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي السابق. مثلا المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير ليس أقل، مع أن أطراف العلم الإجمالي الصغير أقل من العلمين الأولين، لكن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير ليس أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي الوسط أو الكبير، أو المعلوم بالعلم الإجمالي الوسط ليس أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير رغم أن أطرافه أقل. يعني شنو؟ يعني ذاك العدد من التكاليف، أوضح هذا المطلب، ذاك العدد من التكاليف الذي نعلم بوجوده في دائرة الشبهات ليس أكثر من ذاك العدد من التكاليف الذي نعلم بوجوده في دائرة الأمارات الظنية، وذاك العدد من التكاليف الذي نعلم بوجوده في دائرة الأمارات الظنية ليس أكثر من ذاك العدد من التكاليف الذي نعلمه في دائرة الروايات. يعني لو مثلا نحن افرضوا نعلم إجمالا بوجود 1000 تكليف، افرضوا فلنمثل مثال، نعلم إجمالا بوجود 1000 تكليف من أول الأمر، مثلا نعلم بعدد معين من التكاليف في الشريعة، 1000 تكليف هناك علينا، 1000 واجب وحرام علينا مثلا، 1000 أو مليون، أي عدد تفترضونه، سنفترض 1000 من باب المثال. هذا العدد ليس أكثر من العدد الذي نعلم بوجوده في دائرة الروايات. في دائرة الروايات العدد الذي نعلم بوجوده ليس أقل من هذا العدد الذي نعلم بوجوده من أول الأمر. خب، وهذا معناه شنو؟ وهذا معناه أنه سوف ينفتح الطريق أمام الأمر الثاني أو الكبرى التي قلنا أنه أكو صغرى وأكو كبرى. الصغرى هذه أنه لدينا علوم ثلاثة متداخلة، هذه علوم، والكبرى التي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله في الغد التحصيلي، الكبرى عبارة عن أنه كلما وجد علمان أحدهما كبير والآخر صغير فينحل الكبير بموجب الصغير، وللبحث توضيح وصلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.